يوم واحد فقط وحلقة واحدة تسرد في فيلم لمدة ساعتين. هذا المجهود الذي اختزنه الفنان هنيدي للفنان الكاتب عمر طاهر. انت مذكر الموضوع. هو فعلا كنا كمسلسل بس ما كنتش الحمد لله كتبت 29 حلقة، يمكن كنت كتبت مثلا 15 او حاجة زي كده. و لحقك يعني الحمد لله. يعني كنت عايز اكتب مسلسل بيعاكس خط سير كل الدراما المصرية اللي هي اللي بتنتهي دايما بجواز البطل والبطلة. لا انا عايز حاجة تبتدي من اول مشهد النهاية، ده تبتدي من عند جواز البطل والبطل. فبدأت من الفرح فعلا، والمسلسل اتعطل لسبب او لاخر. وبعدين هنيدي في يوم لقيته بيكلمني بيقول لي الحلقة الاولانية دي اللي هي الفرح انا شايف ان ده فيلم بس محتاج طبعا معالجة سينمائية ومحتاج شكل تاني ونهاية تانية وابطال وشخصيات. فانا عجبتني الفكرة وخدتها تحدي، وقعدت فعلا خدت الحلقة دي اللي هي كانت 35 دقيقة ازاي ان هي تعمل فيلم ساعة ونص. ما كانتش سهلة في الاول بس خرج منها فيلم من الافلام اللي انا بحبها قوي ومن اكتر افلام اللي استمتعت اثناء تصويرها. وكان في تفاهم مفتوح ما بين احمد الجندي وبيني وبين هنيدي بشكل خلى الفيلم ده عندي ليه مكانة خاصة غير كل الشغل اللي انا عملته. يعني ايه زق معانا اليوم خليه يعدي عشان خاطر يعني لو يعني خلي اليوم يخلص يعني. الافيهات دي بتحصل في لحظة ما تعرفيش هي طلعت من مين بالظبط، لان هي عاده بتكون قاعده قرايه للسيناريو، المخرج والبطل والكاتب والناس قاعده بتقرا كبروف الترابيزه زي ما بيسموها، وفي حاجات تلقائيه بتطلع يعني بتبقى بتاعه الفيلم. لكن هي طلع من عند مين؟ هي مش من عندي بس مش فاكر من عند مين بالظبط يعني. يا رب يا ساتر. سلام يا عم اتفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا. كويس قوي يا حبيبي انك انت جيت دلوقتي عشان انت هتتظبط حته ظابطه. ليه اتظبط ليه؟ ملهاش اي لازمه ولا ليها لزوم. انا جايب نيه خير والله يا طنط. ماما بعتت لي وقالت لي دي لحظه شيطان ونتوكل على الله ونهدى كده. يلا بقى انجزوا عشان نلحق نتنيل. ايه نتزفت نتزف يا استاذ اكس. يلا يا معه. استنى بس هتتزف على اختي بالفستان العريان ده؟ لا مش عريان والله، انا شايفه ستايله جميل عاجبني بصراحه. انا موافق. عجبك الفستان اللي مطلع على حناها كله في الشارع؟ اذا كان انت وافقت عايزنا نعمل ايه؟ يلا يا ماما يلا. ثواني بس هتنزل تحت في القاعه وتفرج الناس كلها عليها كده. بص من غير كتاب. بص لو مشلوله هنزل بيها وهتجوزها. زق معايا اليوم ابوس ايدك يا استاذ اكس مفرفش كده. يلا يلا. كانت كرامتك نقع عليك من شويه. كانت انت لسه قايل كانت. يلا يا ماما بقى يلا. يلا يا حبيبتي قومي العريس. نجوم في سماء المحروسة. على ذكر هذا التنوع في كتابات هذا الكاتب عمر طاهر، الصحافة المقروءة إلى الكتابة التلفزيونية البرامجية ثم السينمائية، نضف إلى ذلك أيضا كتابة الأغنية. كنت من أوائل من قدم وساهم في ظهور الملحن والمطرب رامي صبري، بل وبدعت فيما قدمته على الشاشة للمتلقين ولجمهوره بشكل يعني ظلم ما قدمه فيما بعد. وظل الألبوم الأول وخاصة أغنية حبيبي الأولاني والتي حملت اسم هذا الألبوم هي العلامة المميزة بل والأفضل لرامي صبري حتى هذه اللحظة. يعني حضرتك خدمته أم أضريته أستاذ عمر؟ لا والله رامي عنده شغل طبعا جميل. هي طبعا البداية كانت قوية لنا احنا الاثنين، ده أول شغل برضو كان ينزل لي وأول شغل الرامي، فكان مشبع بطاقة البدايات. لكن رامي بينضج وبيقدم مع كل ألبوم أعمال أحلى من اللي قبله يعني. لا يعني هو أغنية لها وقع خاص، لكن ما تنفيش إن شغله اللي بعد كده مليان حاجات عظيمة وجميلة وناجحة جدا يعني. لكن هي حبيبي الأولاني ومن الحاجات اللي ليها مكانة خاصة، لأن هي غنوة برضو جت بالصدفة يعني أنا كنت قبلها بحاول أكتب غنى وحاولت كتير سعيد قبل كده بس ما زبطتش. كان آخرها بنعمل أغاني بنسمعها أنا وصديقي الملحن اللي عملناها بس يعني. إحنا بس اللي بنسمعها ما بتخرجش بره خالص. فقررت أن أقفل الفايل الغنى ده بكل المجهود والوقت اللي بياخده، مش خلاص يعني هقفل الفايل ده ماليش حظ فيه وشكرا. لحد ما قابلت رامي عند صديق مشترك، وكان رامي ده جاي في اليوم ده حزين ومهموم وشايل هم مالك رامي في عندي اخر غنوة في الشريط